وما الفرق بين حقيقة الإسلام وصورته؟ هذه الأسئلة نجيب عليها بعون الله تعالى في هذا اليوم. إن الله تبارك وتعالى أنزل شريعة كاملة تامة، ونسخ بها كل الشرائع السابقة، وجعلها صالحة، أي شريعة الإسلام، جعلها صالحة لكل زمان ولكل مكان، وتكفل سبحانه وتعالى بنصر عباده المؤمنين المتمسكين بهذه الشريعة، تكفل بنصرهم وبتأييدهم وبمعونتهم وبعدم التخلي عنهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله تبارك وتعالى إنما خلق الإنسان ليعمر هذا الكون، فالكون سيعمر، فإن كان المسلمون أهلا لهذه العمارة فإن الله تعالى تكفل أن يجعل مفاتيح النصر في أيديهم، وتكفل أن يفتح لهم خزائن الأرض كلها. وإن لم يكن المسلمون أهلا لهذه العمارة، وذلك بتخليهم عن هذا الدين العظيم، فإن الله تعالى سيبقي العمارة قائمة، فيأخذ المفاتيح من أيدي المسلمين ويضعها في أيدي أعدائهم تسليطا من الله للأعداء على المؤمنين، وتأديبا لهؤلاء المؤمنين الذين رفضوا منهج الله وتخلوا عنه ونسوا أنهم مسلمين ونسوا أنهم مسلمون. عند ذلك تؤخذ المفاتيح من أيديهم فتوضع في أيدي أعدائهم، وتبقى العمارة قائمة ولو كانت على أيدي هؤلاء حتى يعود المسلمون إلى دينهم فتعود المفاتيح إليهم مرة ثانية. لما ذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى فلسطين يريد أن يتسلم مفاتيح بيت المقدس، قال له المسؤول النصراني هناك، قال إننا نرى في كتبنا أن المفاتيح لا تسلم إليك، ولكنها تسلم لقائد مسلم يلبس ثيابا ممزقة مرقعة. واتصل سعد بالخليفة عمر رضي الله عنه وقال إنهم رفضوا أن يعطوني مفاتيح بيت المقدس. وانطلق عمر مع غلام له على دابة، فكان عمر يركب تارة والغلام يركب تارة، ويمشي الاثنان على الطريق على الأرض تارة لتستريح هذه الدابة. فعندما رآه بطاركة النصارى علموا أنه هو الرجل الموعود بأن يسلم المفاتيح، فخضعوا له وأعطوه مفاتيح بيت المقدس. في تلك اللحظات وأمير المؤمنين ذاهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، قال له سعد يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك وأنت الخليفة الإسلامي الكبير أن تلقى النصارى والملوك بهذا الثوب المرقع. فقال له إن الذي قال أبو عبيدة وليس سعد، قال له عمر رضي الله عنه أوه لك يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إن الذي تسلم مفاتيح بيت المقدس حقيقة عمر لا صورة عمر. لو كانت الصورة التي تمثل عمر هي التي تسلمت المفاتيح لكان سائل من الشحاذين الذين يمشون في الطرقات أولى بتسلم هذه المفاتيح من عمر. إن الذي كان يرهب كسرى وقيصر وكان يرهب ملوك الأرض كلها ليس ثوب عمر الممزق، ولكنه إخلاص عمر وصدقه وعبوديته بين يدي ربه عز وجل. إن الحقيقة دائما هي التي تتكلم. أرأيت إلى ولدك لو جاء بدبابته اللعبة البلاستيكية أو المعدنية والتي تسير على النابض أو على البطارية، أرأيت إلى ولدك هذا لو وضع منها رتلا كبيرا من الدبابات وخلفها آلافا من الطائرات الألعاب، ثم قال لك إنني أريد أن أحرر البلاد الإسلامية المنتزعة من أهلها، فماذا تقول له؟ إنك لا شك أنك تضحك بملء فيك بل وبملء قلبك. لماذا؟ لأنها صور لا حقيقة لها. وكذلك يضحك أعداء الإسلام من المسلمين عندما يتبجح المسلمون بصور لا حقيقة لها، ولكن المسلمين عندما يقولون لا إله إلا الله والله أكبر صادقين بها من قلوبهم، فإن الأرض كلها تهتز من تحت أقدامهم. كيف كان الإسلام حقيقة في ذلك الزمان؟ إنك لو تتبعت التاريخ لرأيت عجبا ولرأيت حقائق لا يكاد الإنسان يستطيع أن يصدقها في مقاييس المادة. كيف تغلب 300 رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر على أولئك 1000 الذين جاءوا من قريش؟ لم يكن مع المسلمين إلا فرس واحدة فقط، وكان مع المشركين مئات الأفراس. في غزوة أحد تخلف المسلمون عن أمر واحد من أوامر قائدهم صلى الله عليه وسلم، فأدبهم الله تبارك وتعالى حتى كادوا أن يهزموا بعد أن انتصروا في أول المعركة. في غزوة حنين كان المسلمون عشرين ألفا. قال أحدهم، وقيل إن الذي قال هو الصديق رضي الله عنه، قال لن نغلب اليوم من قلة. أعجب بكثرة العدد. فقال الله تبارك وتعالى لهم بعد أن أدبهم وفروا ولم يبق من 20,000 إلا 200 فقط، هربوا جميعا، حتى ناداهم صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، ثم عادوا وفاءوا ورجعوا، فنصرهم الله بعد أن أدبهم وقال لهم في كتابه نتلوها إلى يوم القيامة درسا لنا ولجميع المسلمين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لأن الكثرة صورة والله لا ينصر الصور ولكنه ينصر الحقائق. في بدر قال لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولكن حقائق الإيمان كانت في قلوبكم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهنا قال فلم تغن عنكم كثرتكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، احفظوه معي. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم، فلان يلبس وفلان يركب وفلان يسكن، ولا إلى أجسامكم، فلان صحيح البنية وفلان هزيل، ولكن ينظر إلى قلوبكم: إيمان، صدق، إخلاص، عدم غش للمسلمين، عدم الحسد والضغينة والبغضاء، عدم الكبر، عدم حب الجاه والتسلط على عباد الله. إخلاص، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. صلاة خالصة لوجه الله، إنفاق في سبيل الله، جهاد خالص لوجه الله. ألم تسمع إلى الرجل الذي تسعر به جهنم؟ كان يجاهد، ولكن كان يجاهد صورة. يقول له الله: كذبت بل جاهدت ليقال عنك جريء. إذا لم يكن جهاده حقيقة. وكذلك القارئ العالم، وكذلك المنفق. فالله تعالى لا تغره المظاهر، ولكنه ينظر إلى السرائر. ألم تسمعوا إلى القصة الرمزية التي درسونا إياها ونحن صغار؟ لا زالت تعلق في ذهني منذ أن كنت طفلا. رجل عابد نظر إلى المجتمع من حوله فوجد الناس يعبدون شجرة، فأخذ فأسه وذهب ليقطع هذه الشجرة لئلا يعبدها الناس من دون الله. وفي الطريق عرض له الشيطان بصورة رجل: إلى أين يا هذا؟ قال: لأقطع هذه الشجرة، فإن الناس عبدوها من دون الله. قال له: يا أيها العابد، دع الناس في غفلتهم، ما لك وما لهم؟ قال: إنهم قد أشركوا بالله. قال له: لن أسمح لك بأن تقطعها، فإنهم بذلك يتقربون إلي من دون الله. وحصل صراع بين العابد والشيطان، وما هي إلا لحظات قليلات حتى تغلب العابد على الشيطان وجثى على صدره وكاد أن يخنقه، فقال له: دعني دعني، فتركه وهو متعب وعاد إلى منزله. وفي اليوم الثاني حمل العابد فأسه وذهب ليقطع الشجرة، وحصل مثل ما حصل بالأمس، تغلب العابد على الشيطان بعد صراع. في اليوم الثالث أدرك الشيطان أن هذه الصراعات لن تغنيه شيئا، فأراد أن يحتال على هذا العابد. يا أيها العابد، أترى أن نتفق أنا وأنت تترك الشجرة كما هي، ولك مني في كل يوم ديناران ذهبيان؟ فكر العابد بشهوته فقال: نعم، هذا والله نعم الرأي. وانطلق العابد إلى بيته وترك الشجرة. في أول يوم دس يده تحت الوسادة فإذا بدينارين ذهبيين، وفي اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الرابع، في خامس يوم لم يجد دينارين ذهبيين، فأخذ الفأس وذهب ليقطع الشجرة. عرض له الشيطان: إلى أين؟ لأقطع هذه التي أشرك الناس بها من دون الله. قال: لن أسمح لك. وتصارعا، فإذا في هذه المرة إذا بالشيطان يتغلب على العابد ويخنقه حتى يكاد يميته، وبصوت متحشرج لا يكاد يخرج، صوت متقطع، قال العابد: يا أيها الشيطان، بما غلبتني؟ قال: لأنك في المرة الأولى والثانية كنت ذاهبا لوجه الله، كانت حقيقتك هي التي، حقيقتك الإيمانية هي التي ذهبت لتقطع الشجرة، فلم أستطع أن أتغلب عليك، ولكنك اليوم لم تذهب ابتغاء مرضات الله، ولكنك ذهبت انتقاما لنفسك، لأنك فقدت الدينارين الذهبيين فخسرت المعركة. في المرة الأخيرة صورة العابد ذهبت لتقطع الشجرة، ولكن حقيقته ذابت في دينارين ذهبيين. هذه القصة الرمزية وإن لم تكن واقعية، ولكنها تجسد المعنى الذي نريده أيما تجسيد. إن الجهاد في سبيل الله الذي قام به المسلمون الأوائل لم يفهموا منه أنه صراع مادي، لم يفهموا منه أنه سيف مقابل سيف، وأنه درع مقابل درع، ولكنهم فهموه أنه عبادة، تقرب إلى الله، تبتل إليه، تضرع ومناجاة له. وإليك هذه القصة التي حدثت في غزوة ذات الرقاع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر وعمار بن ياسر أن يحرس المسلمين. قال عباد لعمار: نم أول الليل وأنا أكفيكه، ثم أنام آخره وأنت تكفيني. إياه. ونام عمار وقام عباد واستفتح سورة الكهف مصليا، وجاء رجل من المشركين فعلم أن هذا هو طليعة القوم وحارسهم، وضع سهما في كبد قوسه ورماه، فإذا بالسهم يأتي في صدره. ماذا فعل عباد وهو الحقيقة الإيمانية القائمة بين يدي ربها؟ نزع السهم وتابع الصلاة ورماه بالثاني ثم بالثالث، فلما أحس أنه لن يستطيع إتمام الصلاة لأنه خاف أن يموت أيقظ أخاه في الله. قال له: يا أخاه، لماذا لم توقظني عندما رماك أول مرة؟ قال: لأنني كنت متلذذا بقراءة سورة الكهف. ويم الله، لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها، يعني أنفذ الصلاة وأتمها. هكذا كانت حقيقتهم تجاهد. قارن بين هذا السلف وبين الرجال الذين كانوا في بلاد الأندلس، سرعان ما أضاعوها بعد أن فتحت بدماء المسلمين وأرواحهم. ركن الجنود في ذلك الزمان في بلاد الأندلس إلى الترف، إلى الشهوة، إلى النساء، إلى الخمرة، إلى المعازف، وبلحظات وأيام قليلات كانت بلاد الأندلس كلها ولا زالت في أيدي أعداء الله تبارك وتعالى، لأن الحقيقة ذهبت وبقيت صورة. على صعيد آخر، رجل من تجار المسلمين، نحن نقارن الآن بين الحقائق والصور، تاجر اشترى بضاعة بمئة وقرر في نفسه أن يربح بها ستة فيصبح السعر 106. في اليوم الثاني لشرائه ارتفع سعر البضاعة فأصبح 200. جاءه أخ له في الله تاجر، قال: بعني هذه البضاعة. قال: قد بعتك إياها 106. قال له التاجر: ولكنها أصبحت تساوي 200. قال: لقد عزمت عقدا مع الله ألا أربح أكثر من 6. قال: يا أخي، أنا لا أريد أن أغشك، إن سعرها ارتفع واليوم أصبح سعرها 200. قال: أنا عقدت عقدا مع الله لا أنقضه، لا أبيعها إلا 106، لا أطمع. قال له أخوه: وأنا عقدت عقدا مع الله ألا أغش مسلما، فلو اشتريتها منك 106 فقد غششتك. فلا هذا رضي أن يبيع لذاك، ولا ذاك رضي أن يشتري من هذا. لماذا؟ لأن الحقائق هي التي كانت تتكلم. هذا لا يريد أن يغش وذاك لا يريد أن يغش. قارنوا بين هذين التاجرين وبين تجار عصرنا. إذا كانت 100 يقول لك 1000، وربما كانت معيبة ولا يبين لك عيبها. على صعيد ثالث، على صعيد النساء، رجل تزوج امرأتين ثم طلق إحداهما دون أن يخبر الأخرى، فعندما مات كانت الثروة في يد هذه الثانية. خوفها من الله منعها أن تكتم مالا من حق الثانية، وهي لم تشعر ولم تعلم أنها مطلقة، فأخذت حصتها من الإرث وذهبت به إليها. قالت: هذا إن زوجنا قد مات وهذه حصتك من الأموال التي لا تعلم عنها شيئا. ماذا قالت الأخرى؟ قالت: يا هذه، إن هذا المال لك وحدك، فأنا مطلقة منذ زمن بعيد. انظروا كيف خافت من الله، خافت هذه فأعطتها حقها وهي لا تعلم عنه شيئا، أموال كانت مخبأة عند الأولى ولم تعلم الثانية عنها، وخافت الثانية من ربها فقالت لها: إنني مطلقة وهذا المال لك. هكذا تتكلم الحقائق. أمثلة كثيرة على صعيد الإنفاق في سبيل الله. أنفق أبو بكر ماله كله يوم تبوك، وأنفق عمر نصف ماله، وأنفق عثمان جهز جيشا كاملا 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وألف دينار ذهبيا فوقها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أبو الدحداح رضي الله عنه كان له بستان فيه 1000 نخلة، باعه وأقرضه لله تبارك وتعالى، تصدق به في سبيل الله، وذهب إلى البستان يا امرأة اخرجي أنت والأولاد. إلى أين؟ لقد أقرضت هذا البستان لله تبارك وتعالى على أن يعطيني قصرا في الجنة، اخرجي. فأخرج زوجته وأولاده لأنه موقن بقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. آمن إيمانا حقيقيا بهذه الآية. ماذا حصل للمسلمين اليوم؟ المسلمون اليوم عندهم ثروة كبيرة من الأفكار الإسلامية ومن الكتب ومن النشرات ومن المجلدات ومن العلماء الذين يتحدثون ليل نهار في الرأي وفي الإذاعات وفي الجرائد والمجلات. ولكن ماذا حصل للمسلمين؟ لماذا لا يعودون إلى دينهم فيتمسكون به؟ المسلمون اليوم لا ينقصهم العلم ولا ينقصهم الثقافة، ولكن تنقصهم الأخلاق. لا أعني بالأخلاق الشرف، وإن كان الشرف نوعا من أنواع الأخلاق، ولكن أعني بالأخلاق العبودية لله تبارك وتعالى، انصباغ القلب بشعوره بمراقبته لربه سبحانه. إذا استشعر المسلمون مراقبة الله لهم وأنه يحصي عليهم كل صغيرة وكبيرة، فإنهم عند ذلك قد تمسكوا بالأخلاق، وعند ذلك فقد تمسكوا بالحقيقة، وعند ذلك فقد تكفل الله لهم بالنصر. يقول الله تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الأعداء مهما ساعوا في الأرض، المفاتيح بيدهم، مفاتيح عمارة الأرض. لماذا؟ لأن المسلمين تركوا منهج ربهم منذ زمن بعيد، مع أن العالم كله اليوم يرقب بعينيه بتلهف يرقب هذا الإسلام العظيم. إنه يائس من أنظمته، يائس من الرأسمالية، ويائس من الشيوعية، ويائس من كل الأنظمة الأرضية، وهو يتطلع بتلهف إلى هذا الدين العظيم. ولكن ينظرون إلى المسلمين فلا يرون حقائق، إنهم يرون صورا، فإذا عاملوا هذه الصور رأوا غشا، رأوا خداعا، رأوا أناسا لم يفهموا من دينهم شيئا، لم ينصبغوا به، فيقولون: ليس هذا هو الذي نبحث عنه. خذوا هذا المثال. أحد أصدقائنا كان آتيا من أمريكا إلى إحدى البلاد العربية بالطائرة، وركب بجانبه رجل معه دكتوراه في علوم الإسلام. لا تستغربوا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. بعد بحث وجدال علم صاحبنا أن هذا مثقف، بل إنه يدعي أنه من دعاة الإسلام. وفي الطريق قدم لهم كؤوس من الخمر، وإذا بهذا المتفلسف يأخذ كأسا من الخمر، يقول لصاحبي، يقول له: أنا أعلم أنها محرمة ولكنني أشربها. أي سلوك هذا؟ وكيف يكون هذا داعية للإسلام؟ وكيف يؤثر هذا في بلاد أمريكا بالناس؟ على المقابل ترى شابا من أولئك الأمريكان أو الأوروبيين دخلت بشاشة الإسلام في قلبه، أول ما ينصبغ، ينصبغ بالعبودية لله، حتى إنك وأنت مسلم منذ 30 عاما عندما تنظر إلى هذا الشاب الذي لم يمض على إسلامه سنة واحدة، إنك تحتقر نفسك أمامه، وترى أنك أمام جبل شامخ من الإيمان الراسخ يذكرك بإيمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراه قواما في الليل صواما في النهار، قد اصفر وجهه من خوفه من الله، سلوكه إسلامي، مظهره إسلامي، يقرأ القرآن ويطبق كل ما فيه، ويعتصر الألم قلبه حسرة على هؤلاء المسلمين الذين يملكون أعظم جوهرة في الأرض وفي السماء، ولكنهم قد تخلوا عنها ورفضوها ورموها بأقدامهم إلى حيث يعلمه الله. هذا التناقض الذي قلت لكم مثالا عنه ترى له أمثلة كثيرة. المجلات مثلا، تفتح مجلة ترى على صورتها الخارجية امرأة شبه عارية، تقول هذه مجلة بعيدة عن دين الله. تفتحها في الصفحات الأولى ترى أخبار الممثلين والممثلات والمجرمين والمجرمات، فإذا فتحتها بعد قليل رأيت صفحة مكتوبا عليها صفحة الفتاوى الإسلامية. أي فتاوى إسلامية هذه؟ ما هذا التناقض العجيب؟ لماذا فعلوا ذلك؟ قال لأنهم يريدون أن يرضوا جميع فئات الشعب، فإذا جاء مسلم قالوا له نحن مجلة إسلامية، ألا ترى أننا نجتمع مع بعض العلماء فنأخذ منهم الفتاوى فنلصقها في الصفحة التالية لأخبار هؤلاء الذين ابتعدوا عن ربهم؟ وإذا قال لهم أعداء الله إننا لا نقرأ مجلتكم لأن فيها فتاوى، قالوا لا، فنحن نريد أن نرضي الشيطان ونريد أن نرضيكم يا أعداء الإسلام، ونحن نضع لكم على الغلاف شعارا لولائنا معكم. هذه صور نساء كاسيات عاريات، وهذه الأخبار التي تبعد المسلم عن ربه، إليكم هذه الأخبار. هذا التناقض العجيب الذي تراه على مستوى كبير في الأمة الإسلامية جمعاء هو الذي ينقصنا أن نصححه. الكتب كثيرة والأفكار كثيرة والمجلدات الضخمة كثيرة، وكل مسلم ترى عنده مكتبة في بيته، ولكن السلوك التطبيق هو الذي ينقصنا. مرة أخبرت إخواني هنا وعزمت عليهم إن كان في أيديهم مثال خاتم من ذهب أن يلقوه على الأرض ابتغاء مرضات الله، إن كانوا من الرجال طبعا. من الذي فعل ذلك؟ إنني أظن أن الذين فعلوه ندرة، وأنا أعلم ذلك، ولكنني بلغت أمانة في عنقي. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ألقى النبي خاتمه الذهبي الذي اتخذه أولا كلهم قد ألقوا خواتيمهم. يقول أحدهم: هل سيخسر اقتصاد المسلمين لأنني لبست خاتما من ذهب؟ ليس الأمر اقتصاد، وليس الأمر خسارة مادية، إن الأمر صلة بين العبد وربه، إن الأمر انصباغ بالعبودية، أن تشعر أن الله ربك وأنك عبده، وأن الرب إذا أمر فما على العبد إلا أن ينفذ. هذه هي حقيقة الإسلام. أما أن ندعي بصورنا أننا مسلمون فهذا لا يغنينا عند الله شيئا. كلمة أخيرة، وإن كان الموضوع طويل جدا ولا أستطيع أن أنهيه في خطب كثيرة، ولكن اللبيب تغنيه الإشارة. كلمة أخيرة: إن الإسلام لا تزال حقيقته صالحة لأن تبسط يديها على نفوذ العالم جميعا. إن الإسلام لا يزال صالحا إلى أن يفتح الأرض كما فتحها أول مرة، وإن الإسلام لا يزال صالحا لأن يبث العلوم ويطورها ويرقيها أكثر مما رقاها هؤلاء، وإن الله تعالى لا يزال متكفلا للمسلمين بالنصر والتأييد والمعونة، وإن أكبر خدمة تستطيع أيها المسلم أن تؤديها لدينك أن ينصبغ سلوكك بهذا الدين، أن تنصبغ إيمانا ويقينا وحقائق تجسد الصورة التي كان عليها سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فاعلموا هذه الحقيقة أيضا، إن أعداء الإسلام مهما كادوا لهذا الدين ومهما تفننوا في إيذاء المسلمين والنيل منهم فإنهم لن يستطيعوا أن ينالوا شيئا من هذا العملاق. الإسلام في أذانهم عملاق كبير يخافون منه، ولكنهم يستطيعون أن يتسللوا إلى هذا الدين من أي طريق؟ من طريق المسلمين أنفسهم. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. عندما جاءهم العلم واختلفوا، العلم لا يغني وحده، لا بد من العمل والسلوك. فعند ذلك يبحث أعداء الإسلام عن مسلم فيه صورة وليس فيه حقيقة، فمن خلاله يتسللون، وعن طريقه يأتون فيطعنون الإسلام من أبنائه. واسمعوا إلى هذا المثل، قال: سقطت ذات يوم قطعة فأس حديدية بين مجموعة من الأشجار، فخافت الأشجار وذعرت من هذه الحديدة، خافت أن تقطعها، فقالت لها شجرة عاقلة كبيرة في السن قد مطت عليها سنون كثيرة، إنها خبرت الدهر. قالت للأشجار الصغار من حولها، قالت: أيتها الأشجار، لا يهولنكم ولا يفزعنكم أمر هذه الحديدة التي سقطت بينكم، فإنها لو بقيت بينكم 100 عام فلن تستطيع أن تقطع غصنا واحدا منكن إلا إن تبرعت إحداكن فأعطتها خشبة منها حتى تصبح مقبضا لها. الفأس الحديدي لا يستطيع أن يقطع إلا إن كان له مقبض من خشب. وكذلك أعداء الله لا يستطيعون أن ينالوا من الإسلام إلا إذا تبرع المسلمون فوضعوا أنفسهم جنودا في جيش الشيطان، فعند ذلك تفتح ثغرة على الإسلام يدخل منها أعداء الله. ومع ذلك فأنا أبشركم بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقبل أن أنهي الخطبة أوجه موعظة للرجال وللنساء، وإن كانت هي خاصة بالنساء، ولكن بعض النساء في البيوت يجب على الرجال تبليغهم هذه النقطة. يجب على المرأة إذا قامت إلى الصلاة أن تستر عورتها طبعا، ومن عورتها التي يجب سترها في الصلاة وكذلك في الطواف إذا ذهبت إلى الطواف في مكة أقدامها. يجب على المرأة أن تلبس ثيابا طويلة حتى تغطي رجلها سائرة في كل الصلاة، أو تلبس الجوارب السميكة التي تغطي حورتها. وإذا صلت المرأة وأقدامها بارزة فإن صلاتها غير صحيحة، وكذلك إذا طافت في مكة ولم تلبس الجوارب في أرجلها فعند جماهير العلماء أن طوافها غير صحيح. فإذا كان طوافها غير صحيح، إذا كان طوافها غير صحيح كانت عمرتها فاسدة، وكان حجها ناقصا وفاسدا، وهكذا. فالأمر خطير وينبغي التنبيه عليه. وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وآله في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. واجعله يا مولانا عبرة لمن يعتبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سبيلا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وأصلح الراعي والرعية يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.